إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيجب على المسلمين أن ينتبهوا لهذا الشعار الذي طالما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الهدي، كان كل خروج عن هذا الهدي سؤما وشرا على صاحبه، وأخطر ما يكون الخروج عن هذا الهدي بعد الكفر بالله تبارك وتعالى هو الوقوع في البدع. فالبدع تضاد السنن، والبدعة كما هو معلوم هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي وتماثل الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. والبدع على أقسام: منها بدع فعلية وتركية، ومنها عملية واعتقادية، ومنها بدع متنوعة باعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال، ومنها بدع حقيقية وبدع إضافية، ومنها بدع كلية أو جزئية، ومنها بدع عبادية أو عادية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، وهذه لا شك أنها صيغة عموم تعم كل أنواع البدع. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه أيضا صيغة عموم. ولن نناقش التفاصيل فيما يتعلق بمعاني البدع وأحكامها، ولكننا ندلف إلى هذا الموضوع الذي نتناوله بصورة طارئة وعارضة. فمن القواعد المحكمة الشاملة القطعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فلفظة كل تدل دلالة كلية عامة مطلقة على أن هذا الذم يشمل كل بدعة في دين الله تبارك وتعالى لم تخصصها قرينا. كل بدعة ضلالة، فهذه القاعدة كل بدعة ضلالة مستغرقة لجميع أفراد البدعة، لأن البدعة لا يمكن أن يخرج حكمها عن مجال النهي، لأن الأفعال إما التكليفية إما يعني مأمور به أو منهي عنه أو مخير بين فعله وتركه. فالمأمور به الواجب أو المستحب، والمنهي عنه الحرام أو المكروه، والمخير في فعله أو تركه هو المباح. البدعة لا يمكن أن تخرج على الإطلاق عن مجال النهي، يعني البدعة تدخل في قسم المنهي عنه بغض النظر عن الحكم عليها هل هي محرمة أو مكروهة. لكن لا يمكن أبدا أن البدعة تخرج عن مجال النهي إلى الإباحة أو إلى المشروعية فضلا عن الاستحباب أو الإيجاب. فالبدعة هي من جنس المنهيات، ومع كونها من جنس المنهيات إلا أنها ليست على رتبة واحدة. فالبدعة ليست على نسخ واحد من حيث الحكم، رغم أن جميع البدع يعمها وصف الضلالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. فهي مع اشتراكها في وصف الدلالة إلا أنها ليست على نسق واحد من حيث الحكم، فإنها تتفاوت في مقدار ضلال. فمن البدع ما يكون كفرا، وهذا الكفر إما أنه كفر باتفاق كفرق الباطنية مثلا، أو كفر مختلف فيه كالكلام في الخوارج أو القدرية ونحوهم. وبعض البدع لا تكون من جنس الكفر لكنها تكون من جنس المعاصي، فمنها الكبيرة ومنها الصغيرة ومنها اللمم. ومنها أيضا ما هو محرم ومنها ما هو مكروه. محرم مثل التبتل، تحريم الطيبات، أن يصوم الإنسان قائما في الشمس مثلا. ومنها ما هو مكروه كالمداومة على النوافل المطلقة بحيث تشبه الراتبة، أو المداومة على قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة لا يقطع ذلك أبدا، فهذه بدعة مكروهة، مع أن السنة قراءة هاتين السورتين السنة إيه؟ سنة مؤكدة، لكن بين وقت وآخر الإمام يغير هذا النظام لئلا يتسرب إلى اعتقاد العوام ما تسرب إليهم بالفعل من أنهم يظنون أن فجر يوم الجمعة خصت الركعة الأولى منه بسجدة زائدة، بسجدة زائدة، فيظنون أن هذه السجدة لا بد منها في يوم الجمعة. حتى إن بعضهم إذا كسل عن أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى كلها كما هي السنة، فإنه يلجأ إلى قراءة سورة العلق، أو ربما قرأ جزء من الآيات في سورة النملة حتى يصل إلى آية السجدة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الركعة الأولى في يوم الجمعة لابد فيها من سجدة زائدة، في حين أن هذه السجدة مستحبة. ومن ثم وخشية الوقوع في هذا المحظور، قال العلماء إنه ينبغي الإمام بين وقت وآخر أن يخالف هذا ويقرأ سورا عادية من القرآن الكريم ولا يخص سورة السجدة. فالمداومة على قراءة السجدة دائما، السجدة والإنسان في فجر الجمعة، هذه بدعة مكروهة، وذكرنا سبب ذلك. ما هي أسباب التفاوت في جنس البدعة؟ أسباب التفاوت مع اشتراكها في مطلق الضلال أو في صفة الضلال أن البدع من جنس المنهيات، فهل المنهيات على مرتبة واحدة؟ ما ينهى عنه هل هو كله حكم واحد أم أن هناك تفاوت في المنهيات؟ فبما أنها من جنس المنهيات فمنها ما هو كفر، منها ما هو معاص سواء كانت كبيرة أو صغيرة أو لمم، منها ما هو محرم أو منها ما هو مكروه، فالمنهيات ليست على مرتبة واحدة. أيضا نفس البدع متفاوتة، فمنها كما قلنا ما هو كفر أو حرام أو مكروه. أيضا أسباب التفاوت اختلاف متعلقات البدع، لأن لكل متعلق حكم، من البدع ما يقع في الضروريات، ومنها ما يقع في الحاجيات، ومنها ما يقع في التحسينيات، من البدع ما يكون في الأصول الاعتقادية، ومنها ما يقع في المسائل العملية. مثلا الأصول الاعتقادية، الأصول هي كل جليل من المسائل العلمية والعملية، مثل مثلا العلم بوجوب خمس صلوات، تحريم الزنا أو الخمر أو السرقة، كذلك أصول الإيمان المعروف. فإذا قد تكون البدعة اعتقادية تتعلق بأصول العقيدة، أو قد تكون البدعة عملية في مسائل عملية. من البدع ما يكون في الفروع سواء الفروع الاعتقادية أو الفروع العملية، ومنها ما هو ظاهر المأخذ دليل بدعيته واضح، ومنها ما هو مشكل في مأخذه. كذلك أهل البدع المبتدعة ليسوا سواء، فمنهم المعلن ببدعته الداعي إليها، يعلن البدعة ويدعو إليها فهذا يعاقب ويهجر، ومن المبتدعة مستتر بها كاتم لها فهذا تقبل علانيته، ومنهم جاهل مقلد لا بصيرة له، ومنهم متمكن من الهداية لكنه منشغل عنها بدنياه، ومنهم من تبين له الحق لكنه يتركه تقليدا وتعصبا ومعاداة لأهله، ومنهم مصر على بدعته، ومنهم من تكون بدعته زلة أو فلتة. من هذا كله يتبين لنا أهمية مراعاة الملابسات التي تحيط بالبدع زمانا ومكانا. من القواعد المهمة في هذا الموضوع، وهو موضوع الحكم على أهل البدع، أنه لا يجوز التبديع بسبب خلاف سائغ. المسائل التي يقع فيها خلاف سائغ فإنه لا يجوز التبديع في الخلاف السائغ، والخلاف إما مذموم أو ممدوح أو سائغ. أما الخلاف المذموم فهو خلاف أهل الأهواء لأهل العلم، أهل الأهواء والانحرافات والضلال حينما يخالفون أهل العلم وأهل السنة، فهذا لا شك أنه خلاف مذموم، وهذا يكون في أصول الاعتقاد أو فيما علم من الدين بالضرورة، وهو نفسه عين الابتداع في الدين. أما الخلاف الممدوح فهو خلاف أهل العلم لأهل الأهواء، علماء أهل السنة حينما يخالفون أهل الأهواء فإن خلافهم هنا خلاف ممدوح لأن بسببه يحفظ الحق ويضبط عن أن يمتزج بالباطل وبالبدع والأهواء. أما الخلاف السائغ فهو خلاف أهل العلم لأهل العلم. إذن الخلاف على أقسام: مذموم، ممدوح، سائغ. المذموم خلاف أهل الأهواء لأهل العلم، الممدوح خلاف أهل العلم لأهل الأهواء. نعم يترتب عليه فرقة، لكنها فرقة مطلوبة، كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ومحمد فرق بين الناس، ليميز الناس إلى خبيث وإلى طيب، إلى مسلم وكافر، إلى سني ومبتدع. فهذا خلاف ممدوح، وهو الخلاف الذي يصدر من أهل العلم لأهل الأهواء. أما الخلاف السائغ فهو خلاف أهل العلم لأهل العلم. لكن الخلاف السائغ له ضوابط. أولها خفاء الدليل مع قصد الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنه إذا كان في المسألة نص خفي على بعض المجتهدين وتعذر عليهم علمه، ولو علم به لوجب عليه اتباعه، لكنه لما خفي عليه اتبع النص الآخر وهو منسوخ أو مخصوص، لكن خفي عليه الناسخ أو المخصص فبذمة خالف الدليل. لكن هل مخالفة الدليل هنا نتيجة اتباع الهوى، أم أن مخالفة الدليل نشأت بسبب خفاء هذا الدليل مع قصد الحق، هو يريد أن يوافق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يقع لا عن قصد، لأنه لا يتصور إمام من أئمة الهدى يتعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق. لكن هو قد يخالفه وهو يظن أن الحق فيما ذهب إليه، لأن الدليل خفي عليه فأخذ بما وصله أو بلغه من الأدلة ولم يبلغه الناسخ أو المخصص مثلا. إذن هذا هو الضابط الأول من ضوابط الخلاف السائغ: خفاء الدليل الراجح مع قصد الحق. الضابط الثاني للخلاف السائغ أنه ما كان من المسائل الدقيقة التي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منه. المسائل الدقيقة من القضايا الدقيقة جدا والتي يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم من هذا الخطأ حتى من فضلاء الأمة، فالخلاف فيه خلاف سائغ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، لأنه ما منهم أحد إلا ويخالف في المسائل يعني الدقيقة، لأنها أصلا يكثر فيها احتمال الخطأ وقل من يسلم منها. أما الضابط الثالث للخلاف السائغ فهو عدم مخالفة النص الشرعي أو الإجماع. لابد حتى يكون الخلاف سائغا ألا يكون فيه مخالفة ومصادمة للنص الشرعي أو للإجماع. بصورة أخرى ألا يكون في المسألة نص ولا إجماع، فإذا اجتهد الفقيه فيها وبذل فيها وسعة، فإن خالف غيره من العلماء سواء أكانوا سابقين أو معاصرين فالخلاف سائغا كما نصر ذلك شيخ الإسلام. لكن إذا كان الخلاف يصادم نصا أو إجماعا فهذا لا يبقى خلافا سائغا. الضابط الرابع: لا يكون الخلاف سائغا إلا من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. يعني لا عبرة بخلاف من ليس من أهل العلم، فكلام من ليس من أهل العلم كلا شيء، وإنما الخلاف السائغ يجب أن يصدر من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع المجتهدين قال: بخلاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قاتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، فإن هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. هم أفتوا وليسوا من أهل العلم، فبالتالي لما هذا الشخص الذي شجت رأسه وأفتوه بالاغتسال في البرد فاغتسل فمات، لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قاتلهم الله. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فإذا هؤلاء لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فليس خلافهم خلافا سائغا، لأنهم يتسورون ويقفزون دون أن يكونوا أهلا للإفتاء. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، كما في حديث المتفق عليه. فطبعا هنا ليس من حق أي أحد أن يستدل بهذا الحديث، وإنما إذا اجتهد من هو أهل للاجتهاد، هذا الذي يقال فيه فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. لكن ليس لكل من هب ودب أن يجترع على أحكام الدين ويتقي بهذا الحديث ويقول إذا حكم الحاكم فاجتهد إلى آخره. وبعدين ده هو حتى الحاكم نفسه أو العالم أو القاضي إذا كان مجتهدا ولم يجتهد، يعني لم يبذل قصارى وسعه في موافقة حكم الشرع في المسألة، يأثم، يعني هو في نفسه عنده أهلية الاجتهاد، لكن في هذه المسألة تسرع بدون روية وبدون بذل أقصى الوسع، لم يجتهد يعني لم يبذل قصارى وسعه، وإنما تسرع في الكلام فيها بدون بحث وروية واجتهاد، فهنا يأثم ولا ينطبق عليه الحديث مع أنه مجتهد. فإذا لابد أن يكون مجتهدا ثم يجتهد في هذه المسألة، بمعنى أنه يبذل قصارى وسعه لموافقة حكم الشرع فيها. فمن ثم فإن الضابط الخامس من ضوابط الخلاف السائغ بعد هذا الضابط، وهو أن الخلاف السائغ لا يكون إلا من أهل العلم والاجتهاد والفقه والبصيرة في الدين، ثم أن يبذل الفقيه أقصى وسعه وغاية جهده في الوصول إلى الحق، فإذا قصر ذم بتقصيره، ومن التقصير عدم طلبه الدليل من الكتاب والسنة. الضابط السادس للخلاف السائغ أن الخلاف لا يكون سائغا مع البغي، إذا اقترن الخلاف بالبغي على المخالف فهنا لا يعد هذا خلافا سائغا. لماذا؟ لأن البغي يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ. يعني الخلاف السائغ قلنا إن لابد أن يكون صاحبه قاصدا إيه؟ الحق، حتى لو لم يصبه، لكن لابد أن تكون النية إيه؟ قصد الحق. إذا كانت النية هي البغي والظلم والعدوان، هنا يرتفع حكم الخلاف السائغ، فلأن البغي والظلم يعارض قصد الحق الذي هو من لوازم الخلاف السائغ. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، بغيا بينهم، فاختلفوا بغيا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحق، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك، هذا هو الذي يحدث التفرق بين المسلمين. أما الضابط السابع للخلاف السائغ فهو أن الخلاف لا يكون سائغا مع ظهور الأدلة، لو الأدلة واضحة وظاهرة فإن الخلاف هنا إذا خالفها لا يعد خلافا سائغا، فلا بد أن يكون اجتهادهم واختلافهم في المسائل الفرعية التي لم يدل دليل قطعي على حكمها، لأن الدليل الظاهر الواضح يحسم مادة الخلاف، لا يبقى موضع للخلاف إذا كان الدليل واضحا جدا وظاهرا. فإذا كان الخلاف سائغا قبل ظهور الدليل فإنه لا يكون كذلك بعد ظهوره. يقول شيخ الإسلام: فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول عالم. وقال: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف شخص الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، إذا عرف الحق بدليله من الكتاب أو السنة فلا يجوز له تقليد أحد في خلافه مهما كان هذا المخالف. كما ذكرنا البدع المخالفة للسنة قد تكون في أمور دقيقة وقد تكون في أمور جليلة، ومن ثم يتفاوت أصحاب البدع قربا وبعدا عن السنة، فيرجع خلاف بعضهم إلى النزاع في الألفاظ والأسماء، ويعود البعض الآخر إلى النزاع في المعاني والحقائق. ففيما يتعلق بمراتب البدع وتفاوت هذه المراتب، نذكر النوع الأول من المراتب، وهي البدع التي لا يكفر أصحابها اتفاقا، مثل المرجئة والشيعة المفضلة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة، بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة، وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة، حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال المغلظة. ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير متبعون، تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة والمفضلة تنفيرا عن مقالتهم، لأنه دخل في ذلك أئمة المشاهير، فمن ثم اضطر إلى تغليظ الكلام كي ينفر الناس عن الاقتداء بهم في ذلك. يقول شيخ الإسلام: أما المرجئة فلا تختلف نصوصه، أي الإمام أحمد، أنه لا يكفرهم، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء، ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء، وهذا من نزاع الفقهاء، لكن يتعلق بأصل الدين، فكان المنازع فيه مبتدعا. كذلك الشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر رضي الله عنهما، لا يختلف قوله، أي الإمام أحمد، في أنهم لا يكفرون، يعني الشيعة الذين يفضلون عليا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، مجرد تفضيل، لكنهم لا يطعنون في صحة إمامة أبي بكر ولا عمر. فده الفرق بين الشيعة المفضلة وبين الشيعة اللي هم الرافضة الذين يسبون الشيخين ويرفضون إمامتهما. فالشيعة المفضلون لعلي على أبي بكر لا يختلف قول الإمام أحمد في أنهم لا يكفرون، فإن ذلك قول طائفة من الفقهاء أيضا وإن كانوا يبدعون. ويقول أيضا شيخ الإسلام: أما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك، ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء. إذن هذا فيما يتعلق ببدع لا يكفر أصحابها اتفاقا، كما ذكرنا المرجئة والشيعة المفضلة. النوع الثاني بدع لا خلاف في تكفير أصحابها، بدع لا خلاف إطلاقا في تكفير أصحابها، كمثلا بدعة الباطنية والحلولية. الباطنية أشهرهم إيه؟ الدروز النصيرية، الإسماعيلية، البابية، البهائية، القديانية، الحلولية، كل هؤلاء لا خلاف في تكفير أصحاب هذه البدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء. ويقول أيضا: المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الرحمن، لهم الذين ينفون إيه؟ جميع الصفات، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب، وحقيقة قولهم جحود الصانع، ففيه جحود الرب وجحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسله. ولهذا قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. طبعا هنا المقصود جهمية المحضة، اللي هم نفاة الصفات تماما. يقول الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال غير واحد من الأئمة: إنهم، أي الجهمية المحضة النفاة، أكثر من اليهود والنصارى، ولهذا كفروا من يقول إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يرى في الآخرة، وإن الله ليس على العرش، وإن الله ليس له علم ولا قدرة ولا رحمة ولا غضب ونحو ذلك من صفاته تبارك وتعالى. إذن علماء كفروا الجهمية المحضة، اللي هي نفاة الصفات، الذين ينفون جميع الصفات بخلاف كثير من الجهمية الذين يثبتون بعضها وينفون بعضها. إذا ذكرنا بدعا لا يكفر أصحابها، أو لا خلاف في عدم تكفير أصحابها، ثم بدع لا خلاف في تكفير أصحابها، ثم القسم الثالث بدع مختلف في تكفير أصحابها، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة. أما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغالية، والجهمية والخوارج، فيذكر عنه، أي عن الإمام أحمد، في تكفيرهم روايتان: هذه حقيقة قوله المطلق، ما مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج مع قوله ما أعلم قوما شرا من الخوارج، وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان أصحهما لا يكفر. والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أصباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج، يعني أصول الفرق اللي هي 72 فرقة، الأصول بمعنى التي تفرعت عنها أنواع الفرق الأخرى، الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. وهذا المأثور عن أحمد وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث أنهم كانوا يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك. ثم حكى أبو النصر السجزي عنهم في هذا قولين، أحدهما إنه كفر ينقل عن الملة قال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل، ولذلك قال الخطابي إن هذا قالوه على سبيل التغليظ، وكذلك تنازع المتأخرون من أصحابنا في تخليد المكفر من هؤلاء فأطلق أكثرهم عليه التخليد، كما نقل ذلك عن طائفة من متقدمي علماء الحديث كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، وامتنع بعضهم من القول بالتخليد. إذن الخوارج أو القدرية أو المرجئة والروافض الذين ليسوا من غلاة الروافض هؤلاء مختلف في تكفيرهم. ندلف إلى ضابط آخر من ضوابط الحكم على أهل البدع، وهو أن كفر النوع لا يستلزم كفر العين، فأهل السنة والجماعة يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الفسق أو الكفر، وبين الحكم على شخص معين ممن ثبت إسلامه بيقين صدرت عنه إحدى هذه البدع بأنه عاص أو فاسق أو كافر. من ثبت إسلامه بيقين فإننا لا نحكم عليه بكفر بعينه، لكن ممكن الفعل نفسه أو العقيدة نفسها إيه؟ كفر. فهناك فرق بين كفر النوع وكفر العين. يمكن أن إنسان يقوم به فعل معين هو من نوع الكفر لكنه لا يكفر بذلك، لأنه لا يحكم على الشخص بالكفر حتى وإن أتى فعل الكفر إلا بإيه؟ بتوافر شروط وانتفاء موانع. فإذا لابد من الانتباه إلى هذا، فلا يحكمون على مثل هذا بالكفر حتى يبين لهم مخالفة قوله للسنة بإقامة الحجة وإزالة الشبهة، كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة. ولذلك أنت تقول مثلا من فعل كذا فعليه لعنة الله كما جاء مثلا في بعض الأحاديث، فأنت تحكم باللعنة على من؟ على الفعل نفسه أو على من يفعله بصفة مطلقة، لكن ليس لك أن تقول فلان ابن فلان هو ملعون أو داخل النار لأنه فعل هذا الفعل. هناك فرق بين الفعل نفسه قد يكون كفرا لكن الفاعل لا يكون كافرا بعينه باسمه بشخصه إلا مع توافر إيه؟ شروط وانتفاء موانع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. إنما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، من فعل كذا فهو كافر، أو حتى بعض النماذج التي ذكرناها آنفا من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. القول نفسه أو العقيدة كفر، لكن هل نجزم بأن الذي اعتقدها أو الذي قال بهذا هو بعينه كافر؟ فهناك فرق بين كفر النوع وبين كفر الإيه؟ العين. يقول لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، الإطلاق في وصف الفعل أو العقيدة بأنها كفر أو معصية أو كذا، وبين تعيين الشخص باسمه. وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي مسألة الوعيد. فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عادة، وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا. ثم الشخص المعين، يعني لا يشترط أن الشخص الذي أتى بفعل ورد فيه وعيد معين أنه سوف ينال هذا الوعيد، لا يشترط. لماذا؟ كما قلنا هناك لابد من أن توفر شروط وانتفاء موانع. قد يلغى حكم الوعيد، هو فعل الشيء ده لكن ممكن لا يستحق الوعيد المترتب عليه بعينه، إما بتوبة أنه يتوب من هذا الذنب، أو يأتي بحسنات تمحو هذا الذنب، حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة. هو مستحق الوعيد المذكور في النص، لكن هناك شيء ثاني بيلغي الوعيد كما قلنا، توبة صادقة أو حسنات تمحو هذه السيئات، أو مصائب ابتلي بها تكفر عنه هذا الذنب أو هذا الوعيد، أو شفاعة مقبولة، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شهيد أو الملائكة أو المؤمنين إلى آخره. والتكفير هو من الوعيد، الحكم بالكفر هو نوع من أنواع الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني واحد يكذب شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن قد يكون هذا الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادئة بعيدة ولا يعرف أن الرسول عليه السلام قال هذا فهو خالفه وهو لا يقصد ذلك، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحته حتى تقوم عليه الحجة. يعني لو واحد أتى من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فهو حديث عهد بالإسلام ولا يعرف شيئا عن الإسلام على الإطلاق، ثم مثلا شرب الخمر واضح أو قال إن الخمر حلال، هذا أعجمي ما يعرف شيئا وما تعلم وما نشأ في بلاد المسلمين، يجهل حتى المعلومة من الدين بالضرورة. فمثل هذا وإن كان القول باستحلال الخمر كفرا، لكن هل الشخص الذي هذه حاله يكفر باستحلال المحرم؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أو وجب تأويلها وإن كان مخطئا. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، لأن الأدلة الشرعية دلت على أن هذا كفر. فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال مقالة الكفر بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وكما كان الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله تبارك وتعالى، يا رسول الله أنرى ربنا، حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه ويخبرهم عن ذلك فيعني يعلمون بذلك ويصير جزءا من عقيدتهم. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، لأن هذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة، وكتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم. ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب، لم يبلغه الدليل الشرعي، وكذا لا يكفر به جاحده، كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام، فهذا لا يكفر بجحد شيء مما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومقالات الجهمية هي من هذا النوع، فإنها جحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتغلظ مقالاتهم من ثلاثة أوجه: أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة، وإنما يردونها بالتحريف الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصانع، يعني جحد وجود الله تبارك وتعالى، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصانع، فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلها. يقول شيخ الإسلام أيضا: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وسبب هذا التنازع، يعني تنازع أهل السنة في تكفير الجهمية بأعيانهم، تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، يبقى كل من قاله فهو كافر. هذا ليس صحيحا، وإنما عليهم أن يتدبروا ويفقهوا أن قول النبي عليه السلام من قال كذا فهو كافر هذا يشير إلى كفر النوع، أما الشخص الذي أتى بنفس القول فإنه لا يكفر إلا بعد حصول شروط وانتفاء موانع قد تنتفي في حق المعين. ممكن مثلا يقول فعلا هذا الرجل قال كلمة الكفر، لكن إذا دققت تحت أي ظروف قالها تجده مثلا قالها تحت ضغط الإكراه، ولا شك أن الإكراه بشروطه يرخص له في النطق بكلمة الكفر، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالقول قول هنا كفر، لكن في مانع يمنع من حصول حكم الكفر أو استحقاقه أن يكفر على سبيل التعيين. فالتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، يعني التكفير المعين يقع، هناك تكفير المعين، لكن لا يكفر المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ويبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، يعني حتى الإمام أحمد نفسه الذي قال من قال بخلق القرآن فهو كافر، هو نفسه في الواقع العملي في تعامله مع أعيان هؤلاء الجهمية كالخليفة مثلا وأتباعه لم يعاملوا معاملة الكفار. هذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة. وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فإذا ثبت أنه كفر شخصا بعينه فالجواب إيه؟ أن ذلك كان منه لقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. ثم يقول أيضا شيخ الإسلام: فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو التكذيب بأنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام أئمة السنة وأهل الحديث. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. ثم يقول: وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. أيضا اللعنة هي من باب الوعيد، سيحكم به عموما، اللعن نفسه يحكم به عموما، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من قال كذا. وأما المعين فلا صح أن تقول إن فلانا الذي ارتكب نفس هذا الذنب ملعون أو أنه في النار. لماذا؟ لأن المعين قد يرتفع عنه الوعيد، يعني هو يستحق بناء على الدليل لأنه فعل الشيء الذي يستوجب اللعنة يستحق اللعنة، لكن لا نقطع بحصول ذلك له الاحتمال وجود موانع ترفع عنه الوعيد كما ذكرنا، كتوبة صحيحة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب. فهذا في حق من له ذنب محقق، ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص، ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم، لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب. هناك بعض القضايا وقع فيها من بعض الأئمة المعروفين الكبار موافقة لبعض الفرق التي حادت عن منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة وإن كانوا يتورعون عن المسارعة إلى تكفير أو تفسيق أعيان المبتدعة إلى أن تقام عليهم الحجة وتزال الشبهة، لكنهم لا يجوزون تكفير أو تفسيق أو حتى تأثيم علماء المسلمين لاجتهاد خاطئ أو تأويل بعيد، خاصة في مسائل الظنيات المختلفة عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا باجتهادهم لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه، فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق بل ولا يؤثم. ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في مسألة مثلا مثل عصمة الأنبياء، بل دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية، فكيف يكفر علماء المسلمين في مسائل الظنون، أم كيف يكفر جمهور علماء المسلمين أو جمهور علماء السلف وأعيان العلماء بغير حجة أصلا؟ أشرنا من قبل في مناسبة أخرى إلى عدم احترام بعض الناس لهذه الضوابط عند التعامل مع العلماء حتى وإن أخطأوا، حتى ولو وافقوا بعض الفرق في بعض مقالاتهم، وسمعنا عن بعضهم حينما نصح أو أمر أتباعه بأن يحرقوا فتح الباري. فتح الباري في شرح صحيح البخاري الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن نصحهم بإحراقه لأنه يحتوي على تأويلات وموافقة لبعض الجهمية أو الأشعرية ونحو ذلك، فعملوا محرقة لفتح الباري. فتح الباري الذي أدى به الحافظ دينا في عنق الأمة، كان شرح البخاري دينا أداه عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فمثل هذا من العدوان الذي لا ينضبط بهذه الضوابط التي ذكرنا، لأن العبرة بمن الذي يغلب على الكتاب، الغالب عليه الخير. ومن ثم يقول العلامة الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، يقول: وبهذا تعلم أن تلك البادرة الملعونة من تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى، أو الحط من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضالون، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به، لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يقول في نوع من الموازنة بين أن الإنسان يدخل في الإسلام على يد مبتدع وبين أن يبقى على الكفر، يقول رحمه الله تعالى: وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار، فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين، وهو خير من أن يكونوا كفارا. فأن يكونوا مسلمين مبتدعين خير من أن يكونوا كفارا. وتكلم العلامة القرآني الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في نفس هذه المسألة، مسألة موافقة بعض الأئمة الكبار لبعض علماء الأشاعرة في مسألة الصفات مثلا، فيقول: ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد، لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه، وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه، فقصدهم حسن، قصدهم بتأويل الصفات يعني، قصدهم حسن، ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئة، وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهرها على مشابهة صفة الخلق، فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق قصدا منهم لتنزيه الله تعالى، وأولوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم، لأنهم يقولون أن ظاهر نصوص الصفات ظاهره يهم التشبيه. لا، نحن نقول إيه؟ إن ظاهرها هو ما يليق بالله، فبالتالي لا نحتاج للتأويل. لكن لما يقولوا إن ظاهرها يقتضي التشبيه فسوف يقعون في التشبيه أولا، ثم يفرون من التشبيه إلى التعطيل ثانيا بنية الإيه؟ تنزيه الله عن مشابهة خلق. لكن المسألة تحل أصلا إذا قلنا إن ظاهر هذه النصوص هو ما يليق بالله تبارك وتعالى، فلا نحتاج إلى هذا. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: فهم كما قال الشافعي رحمه الله: رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم، وأن يكونوا داخلين تحت قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بضوابط الحكم على أهل البدع ومراعاة العدل والإقساط في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.